بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما أكبر من إثمهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن من مشركين ولو أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآيات من سورة البقرة. ويقول ويسألونك من اللي يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسلمون فالبواو عائدة يعني يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسأل المسلمون والكاف عائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب عن الخمر. إيش الخمر؟ كل ما خامر العقل يعني كل شيء يغطي العقل فيسمى خمرا. وكان الخمر في أول الإسلام وقبل الإسلام مباح. أهل الجاهلية يشربون الخمر وكذلك في أول في مكة الرسول بمكة 13 سنة وكان الناس يشربون الخمر والبعض لا يشرب الخمر منهم يعني أبو بكر الصديق رضي الله لم يشرب الخمر لا في جاهليته ولا في إسلام. رجل عاقل يعرف أن الخمر هذا فيه شيء أبدا. وكذلك عمر بن الخطاب كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فهذا كل شيء يغطي العقل ومن أي شيء كان سواء كان من العنب أو من البر أو من الدخن أو من الذرة أو من العسل أو من الشعير فهو خمر. لكن بعض العلماء قالوا أن الخمر ما يكون إلا من العنب وهؤلاء غلطوا لأن لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنبا في المدينة. والميسر هو القمار يعني زي ما يسمى الآن البلوت أو الأوراق. فهذا كذلك يعني قل لهم أيها النبي قل هذا فعل أمر. ومين اللي يقول قل فيهما يعني في الخمر والميسر إثم كبير يعني ذنب عظيم وخطأ كبير وفيه منافع للناس. في منافع للناس مثلا الذي يشرب كأس من الخمر أو كأس من الخمر يصير عنده شيء من النشاط ويعتقد أنه يعني صار عنده. وكذلك الميسر فيهما يعني منافع. واحد يشتغل بالقمار يكسب يلعب معه فيكسب منه 10 150 لكن هذه الإشارة ما تنفع. دائما المال الذي يأتي بالحرام لا يفيد صاحبه لابد يزول أبدا. ومنافعه وإثمهما أكبر من يعني برضو إثم ولو كان فيه شيء لكن الإثم أكبر. ويكفي في ذلك أن الإنسان لما يسكر يعني قد يذهب إلى بيت الخلاء يظنها غرفة نوم أبدا. يبغى يذهب إلى المسجد يروح إلى بيت الخلاء ما في عقل. إيش اللي يدير الإنسان؟ العقل يعني. والعقل هو وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أكبر نعمة يعني على الإسلام بعد الإسلام هو عقله. فلذلك أمر بالمحافظة على العقل وأن الإنسان إذا ما كان عنده عقل يعني لا يحاسب. وجاء في الأحاديث الصحيحة رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يسرق والمجنون حتى يفيق والصغير حتى وإثمهما أكبر من نفعهما. وسبب في ذلك أن أول ما كان نزل في الخمر يعني رجل من أصحابه وهو سعد بن أبي وقاص عامل وليمة لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ودعاهم نعم وأطعمهم. وحان وقت صلاة المغرب نعم ثم حان صلاة المغرب فقدموا إماما لهم يصلي بهم وهو فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. هذا معنى خرباء مرة هذا لأنه سكران. فأنزل الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. يعني أول آية كان هذه اللي في البقرة، وآية ثانية برضو التي في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. برضو بعض الصحابة وبعض المسلمين نعم تركوا شرب الخمر في يعني في النهار بين الظهر والعصر ما يشربوا الخمر، إلى المغرب إلى العشاء، وبعد العشاء يشربوا الخمر، فإنه ما يصحى إلا الفجر وقد زال الخمر عنه. فقال: لا تقربوا أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلم ما تقوى. معلوم أن السكران لا يعرف. فهذه كان لا. وآخر آية بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكان عمر بن الخطاب رضي كل مرة يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافعا، اللهم بين لنا. فكل آية تنزل حتى جاءت هذه الآية فقال: انتهينا انتهينا. فهل أنتم منتهون هذا يعني استفهام، وهذه من صيغ الأمر، من صيغ الأمر، لأن الأمر يكون بالأمر الفعل وبالدعاء وبالاستفهام وبالتمني وبالندى كل هذا. فهل أنتم؟ فقالوا: انتهينا. فلما حصل ذلك كل واحد كان عنده خمر نعم فتح باب الشارع وأراقه، حتى أن رجل من أصحاب رسول الله كان عنده يعني خمر لأيتام، فقال: يا رسول الله هذا خمر لأيتام. فقال: إنه حرام. فأراقه. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله: لعن الله يعني شارب الخمر وعاصره ومعتصرها وبائعها وحاملها والمحمول، كلهم ملعونون على لسان رسول الله، وهذا دليل على أن الخمر كبير. ومع ذلك يعني لا يزال الناس يعني يشربون حتى بعض من المسلمين. وأي إنسان شرب الخمر نعم فإنه لو دخل الجنة يمنع من شرب الخمر. وخمر الآخرة ما هو خمر مثل هذا الخمر الذي يعني يحدث الصداع أو يحدث، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أما هذا الخمر كثيرا منهم يعني قد يكون يعني يشرب الخمر فلذلك صار الخمر حرام إلى يوم القيامة. ولكن مع الأسف الشديد ناس يعني بعض من المسلمين وبعض من الكفرة يقول أن الخمر هذا كان حرمه الرسول لأنه يعني مثلا الحجاز بلد يعني حارة والخمر فيه حرارة وهم يشربون، ولا يزال الآن الغربيين يشربون الخمر ويباع. ومن الأسف كذلك أن بعض بلاد الإسلام نعم يصنعون الخمر ويبيعونه للمسلمين وللكفار، وهذا لا يجوز. مع الأسف الشديد هذا موجود في بلاد إسلامية تصلي وتصوم وهذا، ولكن يزرعوا العنب ثم يصنعوه خمرا ثم بعد ذلك يصدروه إلى البلاد الإسلامية أو إلى بلاد. وثم جاءت خمور جديدة الآن، أول كان الخمر من العنب، من البر، من الدخن، من الذرة، من العسل، من البصر، من الرطب، الآن في أشياء ما نعرفها فالخمر كلما خامر العطر أيا كان ذلك سواء كان قديما أو حديثا. وكذلك قال يعني ويشرب بعد الصلاة، ثم إن يعني لما حصل ذلك واتخذ عتبان بن مالك صنيعا ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخذت منهم، ثم إنه افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار، فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء الأنصار وفخرا لقومه، فأخذ رجل من الأنصار لحية بعير يعني محل هذا فضربه بإيه، فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله تعالى فهل أنتم منتهون، يعني آخر الآية فهل أنتم يعني انتهوا. ودائما إذا واحد قال مثل ذلك وكذلك يعني فاجتنبوه. وجميع الفقهاء والعلماء المتقدمون من المذاهب الأربعة من غيرهم على أن الخمر حرام وأنه نجس، حرام ونجس، هذا جميع العلماء المتقدم. ولكن حصل الآن بعض العلماء المتأخرين كالشوكاني وصديق خان وغيره يقول لا الخمر حرام لكن ما هو نجس، ولأجل ذلك الآن الناس يتطيبون بالكولونيا، والكولونيا تقريبا هو يعني روح الخمر، وكثيرا من الأدوية الموجودة الآن في المستشفيات وفي الصيدليات فيها شيء من الخمر، فيقول ما والسبب في ذلك نفس الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، واحد لو أخذ الأنصاب والأزلام ووضع في جيبه وصلى الظهر أو العصر أو المغرب نقدر نقول له صلاتك باطلة؟ توضأ هو واستقبل القبلة وصلى وقرأ الفاتحة وركع وسجد، فلأجل ذلك مسألة فرعية. ولكن يعني العلماء المتقدمين حتى الناس الإيه اللي عندهم اجتهاد وعندهم مخالفات يعني مثل ابن تيمية عنده كثير يعني أشياء يخالف فيها ومع ذلك يقول الخمر نجس، وكان عمر بن الخطاب كذلك يقول أن الخمر نجسة، واستدل بذلك أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان في الشام نعم في عنده معجون نعم فيه طيب وفيه شيء من الخمر، فإذا دخل الحمام يتمسح به ويغتسل به، فسمع عمر فقالوا إن الله حرم ظاهر الخمر وباطنها فلا تمسوها أجسامكم فإنها نجس، بهذه العبارة فإنها. ولكن هذا في كتب التاريخ أنا رأيت في يعني في البداية والنهاية في البداية والنهاية، فبعض العلماء التاريخ فيه ما فيه، قد نغش بعض يعني إخوان طلبة العلم الكبار قالوا على كل هذا في هذا. فبعد ذلك معاوية كتب له إنها يا أمير المؤمنين إنها صارت يعني طيب، قال فنعم يعني إنها ريس ولا تمسوها أجسامكم يا آل المغيرة لا أماتكم الله على الجفاء، فلذلك يعني هذا تقريبا. والذين قالوا وهذه المسائل الفرعية ما نقدر نحن نقول إلا هذا. ثم قال كذلك ويسألونك ماذا ينفقون، برضو يسأل من الصحابة رضوان الله تعالى ويسألون الرسول ماذا ينفقون، إيش ننفق؟ قال إيه الله العفو يعني الزائد عليك، يعني ما واحد مثلا عنده درهم واحد يروح يعطي الفقراء ويقعد جيعان، لا يا سيدي الدرهم هذا أنت عندك درهم يعني. كل هذا الدرهم واشتري به طعاما وعندك درهم ثاني كذا أعطيه لولدك أعطيه لزوجتك لخادمك، فلأجل ذلك الزائد. فلا يعني يجيع بطنه يشبع صندوقه أو يصدق عشان يصير محسن، وهذا لا هذا معناه الزائد. ولأجل ذلك يعني جاء الإنسان يعني يتصدق ويعطي الناس الفقراء والمساكين على قدر حاجته، والصدقة لها فوائد عظيمة، يعني الصدقة جاء في حديث يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، وجاء في القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويذكر أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما كان صائمين، فجاء أحد فقال أسير، وعندهم خبزتين صغار فأعطوه. بعد ذلك جاء آخر يعني قال أسير، الثاني قال إنه مسكين فأعطاه، والثالث فجاء المغرب وجلسوا في جوعهم. وهكذا يعني أهله. وقال في القرآن أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلذلك الإنسان العفو معناه الزائد التي يزيد عن حاجته. فهذا وجاء رجل فقال يا رسول الله إن عندي دينار أو درهم، دينار فقال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال على ولدك، قال عندي آخر قال على أهلك، قال عندي آخر قال على خادمك، قال عندي، قال أنت به أبصر. والناس الأول كان الدينار ينفع، لأن المسألة تطورت يعني. يعني كان الناس رجل عنده 100 ريال غني تاجر، دحين فقير كمان. ها ها ها رجل يعني عنده أولاد وعائلة، لو راح إلى السوق معه 100 ريال اشتري شيء من اللحم وشيء من الخبز وشيء من الخضار ما يقدر. ها يعني الفقير، والذي يروح ب1000 ريال ما يرجع بشيء. ها لأن المسألة تطورت. ها وكانت الأشياء يعني كان اللحم أنا أعرف 6 قروش في المدينة هنا، الآن يباع ب25 ريال الكيلو، مو الأقل، هذا شيء معروف يعني. ها وكذلك يعني السكر وهذه الأشياء كل هذه تغيرت، لأن الناس صار عندهم فلوس وصار هدف هذا. يسألونك قل العفو ليه، ثم قال كذلك يبين الله لكم الآيات. إيش الآيات؟ معناه الأحكام الشرعية. الله هو الذي يبين الآيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين ذلك، نعم، في سنته. ونحن في حاجة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه. ولذلك الرسول حذر لا ألفين رجلا يجلس على أريكته، يعني لا ألفين رجلا يجلس على أريكته، يعني على كرسي دوار، ويقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يجوز لإنسان يقول القرآن يكفينا لحاله. أما السنة هذه فيها أحاديث صحيحة فيها أحاديث ضعيفة، فهؤلاء نقول لهم. وقد حصل ذلك أن بعض الناس يقول هذا، بعض الناس يقول هذا، وهذا غلط. لأن الله قال نعم، القرآن قال مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب إقامة الصلاة كم ركعة وفي أي وقت؟ هذا مين بينه؟ رسول الله. قل الذال قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول هو الذي يبين هذه الأحكام. وقال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله. وقال في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا قيل هذا حكم رسول الله على العين والرأس، ما في فلسفة، يجب على كل مسلم سواء فهم ذلك أو لم يفهم، لازم يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا قيل لهم هذا قاله رسول الله هذا أخذوا به ولم يقولوا أي شيء، لعلهم يتفكرون، يكون عندهم تفكير صحيح في وطول المؤلف يعني تقريبا في الآية الأولى يعني هذا. وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تذكرون. ثم قال في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة يحكم بينكم. ثم قال ويسألونك عن اليتامى، برضو يسأل مين؟ الصحابة رضوان الله تعالى والمسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى. اليتيم ما هو؟ من فقد والده وهو لم يبلغ الحلم. هذا في ايه؟ في بني آدم. أي إنسان فقد والده ولم يبلغ يعني عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات أو ولد مات أبوه يسمى يتيم حتى يصل إلى 15، فهذا معنى اليتيم. وأما في الحيوان تقريبا فمن فقد أمه، فالشاء إذا فقد يعني أمها تسمى يتيم. والطائر من فقد أبويه، الأب والأم، لأنه إذا بقي واحد منهم يعيش دغري، يروح في البر يجيب له حبات من الحب والدخن أو الذرة ويطعمه يومين ثلاثة خمسة أيام عشرة أيام دخل يروح يطير. فهذا يعني اليتامى. والرسول حس على إكرام اليتيم. البيت الذي يكرم فيه اليتيم هذا بيت محمود، والبيت الذي يدفع لذلك اليتامى قل إصلاح لهم خير. مثال ذلك يقع أن رجلا يموت ويترك ولدا أو بنتا، ويقوم وليها يكون عمه أو أخوه الكبير أو ابن عمه أو ابن خاله فيتولى هذا اليتيم. فهذا اليتيم يكون عنده مال، عنده عشرة أو عشرين، عنده ذهب، عنده فضة، عنده إبل، عنده بقر، عنده غنم، عنده بساتين، فيصير هذا ولي هذه، فلازم إيه يصلح فيها لا يضيعها. يقول هذا قبل ما يكبر قد أكل المال كله. ولذلك كثيرا من الناس فلذلك الإنسان لا يتولى مال اليتيم أحسن له. وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله ذكر أكل اليتيم، أكل مال اليتيم، إنما أكثر شيء ينتفع به هو الأكل. لكن لو حرق مال اليتيم هو الحكم هو الله قال الذين يأكلون أموال اليتامى، فلو حرق مال اليتيم أو ضيع مال اليتيم أو أخفاه فهو هذا الحكم باقي عليه. فلذلك اليتيم يجب إحسان إليه. فلذلك أمر الله هنا في هذه الآية أن نصلح مال اليتيم. فإذا أصلحنا وكل إنسان يربي يتيم نعم ويحسن إليه فهو لو حصل منه فيكون هذا جزاؤه، لأن الإنسان إذا أحسن إلى الناس يحسن إليه، وإذا أكل مال اليتيم وضيعه فسيحصل له ذلك ويكون العقاب يوم القيامة، لأن الله مطلع على كل شيء. فلذلك هنا أمر بالإصلاح، والإصلاح وإن تخالطوهم. فلما نزلت هذه الآية مثلا رجل عنده يتيم ولد أو بنت عمره خمس سنوات أو ست سنوات أو سبع سنوات فيطبخ له إدام قد كده ويشتري له عيش قليل، هذا الإدام ما يأكله، يحطه فين؟ إذا حطه مثلا بكرة يجي تجده فاسد مخمج، ما في هنا ما في ثلاجة زي دحين في عصرنا، فيقرب يكب يروح يساوي كمان تاني، فيصير يعني فماذا فعل هؤلاء أولياء الأيتام؟ قسموا ما لهم لحال وما لليتيم لحال. ولكن بعد ذلك قال وإن تخالطوا، قد يكون إنسان عنده يتيم وهو فقير، يعني أفقر من من اليتيم، اليتيم عنده آلاف وهذا العم ما يحصل إلا واحد في 24 ساعة أو خمسة وما تكفي، فإذا يخالط يأكل من مال اليتيم، له أن يأكل من مال اليتيم. وأما إذا كان هو مستغني لا اليتيم عبدك مالك كم نحطه في إيه. وكذلك إذا حطوا في كل سنة لازم يزكى مال اليتيم، وهذا هو الصحيح، لأنه بعض يعني سمعنا من بعض طلبة العلم الفقهاء أن يعني الزكاة لا تجب إلا على البالغ، وهذا غلط يعني، لأن هذا حق المال. يعني مثلا وأظن في مذهب الإمام أبو حنيف يعني اليتيم ليس عليه زكاة، لا، والصحيح أن الزكاة تجب على ما لأنه هذا حق المال، حق المال، فيجب عليه أن وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني إخوانكم في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح. والذي حفظ مال اليتيم ربنا يعلم، والذي أفسد مال اليتيم وضيعه أو ضيع أوقافه كما يعني الآن كثير في أوقاف يعني ضاعت بسبب إهمال النظار. فلذلك فمطلع ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لو شاء الله يعني ادخل عليكم الشيء المتعب لكم لضيق عليكم، لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم. وقال ابن عباس ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم، يعني يدخلكم في العذاب. ثم قال إن الله عزيز حكيم، وهذه جملة خبرية، إن الله عزيز يعني غالب لا يغلبه شيء، ولله العزة ولرسوله وحكيم في أقواله وفي أفعاله. فإذا حكم الله في القرآن أو سورة صلى الله عليه وسلم فهو حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها، لا يقول إيه هذا معنى الحكيم. فحكمه تام، وبين للأحكام الشرعية التامة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وهذه لا الناهية، لا التي إيه للناهية، لا تنكح زي لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا وتنكح فعل مضارع مجزوم على جزمه حذف النون. وهنا المراد بالنكاح يعني لا تعقدوا عليه. جميع الآيات الموجودة في القرآن في النكاح: لا تنكحوا وانكحوا ما طاب لكم من النساء، نعم، مثنى وثلاث، يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، معنى العقد عليه. كل الآيات إلا آية واحدة في سورة البقرة، وهو قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترتم به، تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعدى حدود. فإن طلقها فلا تحله حتى تنكح، هنا حتى تنكح، حتى إيه؟ يتزوجها زواجا صحيحا ويطعها الرجل الجديد هذا، نعم، ويباشرها وينكحها، ثم بعد ذلك تعود إلى زوجها الأول. وكذلك في إيه؟ في قول الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان. هنا كمان هنا إيه؟ ليس معنى العقل، لأنه ما يجوز واحد يعقد على مرأة زانية. ها؟ مين لا يزني؟ الرجل المشرك وإما العاصي. ولأجل ذلك الزنا من إيه؟ من أكبر المعاصي، من أكبر المعاصي. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم ذنب بعد الشرك بالله أن يضع الإنسان يعني نطفته في فرج لا يحله. وهنا لا تنكحه يعني لا تعقدوا عليه. ومعلوم إذا عقد الإنسان على الإنسان على المرأة جاز له إيه؟ الاتصال بها والجماع. وإلا كل الآيات التي في القرآن كلها: لا تنكحوا، معنى وانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثلاث ورباع، معنى إيه؟ عقدوا عليه. وانكحوا الأيام منكم والصالحين، معنى اعقدوا عليه. لكن إذا عقد عليها جاز له إيه؟ وطأها، سير إيه؟ حلال له. ولذلك نهى عن إيه؟ حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات إلا هذا. لا تشوش علينا بلاش، يلا روح امشي، بس هناك تكلم بعيد، ما حد تشوش علينا، حجيب روح هناك انت الشارع، روح تكلم. والمشركات من هما؟ الذين يعبدون غير الله، ايا كان ذلك المعبود، سواء كان صنما او حجرا او شمسا او قمرا أو وليا أو صالحا. فإذا دعا غير الله هذا معنى المشرك. المشرك جاء في الأحاديث: أعظم الذنب إيه؟ نعم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إيش الند؟ المثل والنظير. كما يقول: يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم أدخلنا الجنة، يقول: يا فلان أعطني كذا من الدنيا أو أعطني ولدا. فهذا هو يعني ولا تنكح حتى يؤمن، حتى يعني لا يجوز لإنسان يتزوج مشركة حتى. ولذلك كان يعني بعضهم يفعل مثل ذلك يكون في الجاهلية. وقد جاء في أحاديث يعني: فلما قدم سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق، وكانت خليلته في الجاهلية، فأتته وقالت له: يا مرصد ألا نخلو؟ فقال لها: ويحك يا عناق، إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. أول الزنا ما في شيء، حتى إن بعض العرب تجد يعني الزنا بالحرة هذا عيب، أما بالزنا بالأمة ما في شيء. فلذلك هذا وقال: ولا تنكح حتى يؤمن، يعني حتى يؤمن بالإسلام. ولذلك قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاح، لا تقربوا الزنا يعني. فإذا زنى يكون أشد، يعني تقرب الزنا كثيرا يروح إلى محل الزنا. الامتحان فخلاص هذا ولأن ذلك جاء في بعض الأحاديث نعم العين تزني والرجل تزني نعم وقال كذلك ومن يصدق هذا الفرد فالزنا الكبير هو ولذلك جاء رجل وقال يا رسول الله إنه زنى فقال هل تعرف الزنا قال نعم ماذا كيف قال قال أدخلت فرجي في فرجها كما يدخل يعني الحبل في البئر لأنه قد يكون سمع هذا العين تزني فلذلك بعد ذلك الرسول أمر بحده ولا أمة مؤمنة أما معناه إيه؟ عبدة نعم وقد يقول الجارية الناس لكن الجارية تطلق على الحرة كل صغيرة يسمى يعني هذا ولا أمة مؤمنة خير من مشرك يعني أمة مملوكة نعم خير من مشرك يعني لو تزوج ولذلك الله رخص للإنسان الذي ما يستطيع أن يتزوج الحرة يتزوج الأمة بعض من ايه من وليها ولكن اولاد يصير ايه عبيد وهذا يعني لازم ايه لا تشوش علينا انتوا اللي قاعدين هناك هذول اسمع تعالوا انتوا قوموا هناك روحي هناك تتكلم طيب انتوا قاعدين تتكلموا قوموا هناك ايش الكلام بعدين اقول لك طلاب بالعافية انتو خلاص عندكم كلام روحوا تكلموا هناك وبعدين لما تغلقوا تعال اذا كان ما هو محل حكي هنا ولو اعجبتكم ولو اعجبتكم يعني هذه الامة مثلا بان كان عندها مال وكانت اجمل وهذه سوداء ما لها فهذه خير من ايه ولا تنكحوا المشركين كمان لا تزوج ايه لا تزوج بنتك او امتك كذلك او اي انسان لا وقلنا النكاح لا تنكح معناه لا تعقدوا عليه دائما الايات الا في القران في النكاح معناه ايه العقد فاذا عقد عليها جاز له فالرجل لما يجي لولي المرأة يقول له زوجتك بنتي فلانه بصداق قدره كذا ويقول هو قبلت ذكر له حالا ياخذها ويروح في بيته ويتصل بها خلاص لا تاخر الصداق هذا انما هو احسن يكون ولذلك النكاح له ايه الايجاب والقبول والولي والصداق هذا خلاص كامل خلاص واذا اخر الصداق بعد ذلك يعطيها صداق المثل صداق البث حتى لو مات يعني حتى ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين يعني لا تعقدوا على المشركات حتى يؤمنوا حتى يؤمنوا يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعلوم الإنسان لا يزوج بنته ولا أخته ولا وليته إلا على رجل مسلم نعم يكرمها ويحسن إليها وكل واحد يقوم قال ولا عبد مؤمن عبد هذا ايه اللام هذه يعني يسمى لانه لا يجوز يعني الاعتراف بالنكره لكن دحين قال ولا عبد لو قال ولا عبد خير من مشرك خلاص جاز لكن قال عبد مؤمن خير هذا الخبر يعني عبد رقيق خير ولو اعجبكم ولو اعجبكم هذا ليه السبب اولئك يدعون الى النار أولئك من المشركين هذول يدعون إلى يعني إلى أعمال النار ما يصلي ما يصوم يرتكب الفواحش يرتكب الآثام فالذي يرتكب هذه يدعو إلى إيه إلى النار والله يدعو إلى الجنة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك المشركون يدعون إلى النار يعني إلى الأعمال التي تؤدي إيه إلى النار إيش اللي يؤدي إلى النار ويدخل الإنسان في النار المعاصي الزنا السرقة شرب الخمر أكل مال اليتيم نعم هذا هو يدعو إلى النار والله يدعو إلى الجنة والله يدعو عباده إلى الجنة إيش الجنة دار الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وتسمى الحسنى كما جاء في أحاديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الإنسان تسمى الحسناء وهي الجد. والمغفرة بإذنه، المغفرة بإذن الله، والذي كل إنسان يتوب ويستغفر مهما فعل من المعاصي والمؤاسات، إذا تاب تاب الله. والتوبة لها ثلاث شروط: الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى الذنب ما بقي من عمره، وأن يترك المعصي. إن كان يشرب الخمر يكسر مواعين الخمر خلاص، يكسرها ولا يختلط بهؤلاء. وقد حصل ذلك أن رجلا يعني قتل 99 نفسا، فقيل له، فذهب إلى راهب، يعني ما الراهب ما عنده علم، قال له يعني تقتل 99 كذلك وتموت لا، فغلق به 100. ثم بعد ذلك قيل له اذهب إلى عالم، فذهب إلى عالم فاهم فقيه، فقالوا من يمنعك، إنما هذه دارك دار سوء، اذهب إلى دار الفلاني فإن فيها ناس صالحين. وبينما هو في الطريق أدركه ملك الموت، واختطب في ملائكة الرحمة يقول جاء تائبا، وملائكة العذاب يقول ما فعل شيء. فجاء أرسل إليه الملك فقال قيسوا ما بين الأرضين. ثم يجوز للإنسان المسلم أن ينكح اليهوديات والنصران بني إسرائيل، وهذه جاء في قول الله تعالى أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين معناه ذبائح، يعني هذه الآية والطعام يعني مو الجبن حقهم والزيتون، إيش المراد به؟ وطعام الذين يعني إذا يهودي نعم ذبح ذبيحة شاة أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني كذلك أحل لكم المحصنات. فلإنسان مسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، ولكن مع لو ترك كان أحسن، لأنه يعني فهي إذا كانت قد تدعو ولدها إلى اليهودية وإلى النصرانية، فالأحسن عدمه. فإذا يعني اضطر مثلا يعني بيقع ناس من شباب المملكة العربية السعودية يذهب إلى أوروبا ويذهب إلى أمريكا وهو شاب، فيتزوج واحدة يهودية أو نصرانية، ثم بعد ذلك عندهم لابد شروط، لأن النكاح عند النصارى والآن. فلذلك بعض الكتب القديمة يعني رأيت فقه السنة للسيد السابق، يعني كتاب هذا طيب، رجل كان في جامعة أم القرى وعاش هنا في المملكة كثيرا، أظن مات في القريب هذا، يعني الطلاق عند النصارى، الطلاق عند اليهود، يعني هو بحث الطلاق في الإسلام، هذا موجود في القرآن، الطلاق مرتين فإمساك بمعروف، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، هذا موجود. طيب الطلاق، فهو بحث هذه الأبحاث، يعني الطلاق عند النصارى كيف؟ أولا ما يجوز يطلق، إذا تزوج لا ينكح، حتى بعض البلاد الإسلامية الآن لا يجوز الإنسان يتزوج مرتين، وإذا تزوج قد يسجنوه، حراما. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، وهذا غلط. ومعلوم أن دائما يعني مين يصير يعني يحتاج، هو مثلا بتصير حروب بين الرجال، فيموت الرجال كثير. وجاء في أحاديث عن رسول الله أنه سيأتي زمان يكون الرجل يعني قيم على 50 مرأة، وهذا الآن موجود. يعني شيء مثلا الآن، يعني الآن بيت في ولد أو ولدين والبنات 5، هذا بيدل على إيه؟ اللي سيأتي في المستقبل أبد، أبد. بيت كلهم بنات، هذا موجود، هذا وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني قول الله تعالى يعني يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا موجود. وهذا الآن يعني والله ننظر في الآن هنا في المدينة بيت في 5 بنات والولد واحد، بيت في 8 بنات والأولاد واحد، وقال كلهم بنات، هذا ما قاله الرسول سيأتي. حتى إن يعني يقيم، فلذلك هذا والله. ويبين آياته للناس، يعني إيه الأحكام للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون، ومروه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال عدم الزواج باليهوديات والنصرانيات هو الأحسن. وتزوج يقول طلحة بن عبد الله النصرانية، وتزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه خلي سبيلها، خلي هنا أمر إيه يعني، ما هو أمر واجب، لأن الله أباح له، عمر يقول له خلي يعني لا تزوج، يعني أنا أرشدك قال لك لا تتزوج اليهودية والنصرانية، أرشدك لا تتزوج، لأنك إذا تزوجت اليهودية والنصرانية تجر ولدها إلى اليهودية، ومعلوم أن الطفل يقعد مع أمه قد إيه، الأب يسافر، فلذلك ولكن ما ولذلك خلي سبيله، لأنه في الأوامر ما تكون مرات تكون واجبة ومرات ما تكون واجبة، فعمر يقول له خلي سبيله، الله قال يعني والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية التي إيه وطعامكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير محصنين، معنى إيه عفيفات، ايش المحصنين عفيفات، ومحصنين غير مسافحين، ولا متخذات احدان، ما عندها صديق. الان في اوروبا الرجل يعني ايش يساوي، زوجة ترقص مع رجل اجنبي وتشبهه، والبنت اذا بلغت 18 سنة خلاص تروح محل ما تروح، تسافر الى هو يكون في, في, في, في امريكا تروح الى اليابان، ولا يقدر يمنعها لا بالشعر ولا خلاص تروح تصاحب الشياطين، الإسلام ما يرضى هذا أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.